فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعنا من البعض أن حديث افتراق الأمة وافتراق اليهود والنصارى أنه ضعيف، فهل ما يذكرونه صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الحديث خرج وبين وبينت رواياته، وما هو ضعيف. إن كان ضعيفا من طريق فإنه يكون صحيحا من طريق آخر ومن مجموع الطرق. نعم.